الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الاستدلال بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها أشكل عليه الشيخ الأعظم بأن استعمال كلمة ما للأمور الثلاثة لازمه شنو؟ استعمال الهيئة في نسبته، وهو استعمال في أكثر من معنى واحد، وهو لا يجوز ولا أقل من أنه خلاف الظاهر فلا يصار له إلا بقريب. ثم ذكرنا بأن الشيخ العراقي أجاب عن ذلك حسب نقل سيد الشهيد بأن الهيئة مستعملة في الجامع بين النسبتين، بأن الهيئة مستعملة في الجامع بين النسبتين، وعلقنا على ذلك أن هذا واضح الوهم لعدم وجود جامع بين النسب المختلفة، ولئن كان هناك جامع فهو بين من قلنا أفراد النسب الواحد حسب ما أختاره الشيخ العراقي، لا بين أفراد النسب المختلفة. ولكن الذي يهون الخطب أنه غير مفتوح في نهاية الأفكار تماما، لكن قلت المقالات ما عندي. والذي أجل وصلنا هنا أظن الذي ذكره الشيخ العراق في نهاية الأفكار هو شيء آخر حاصله، أن النسبة يمكن أن يقال هي نسبة الفعل إلى المفعول به، على جميع التقادير الثلاثة، فحتى على تقدير تفسير ما التكليف والحكم يمكن أن يقال بكون النسبة هي نسبة المفعول به لا المفعول المطلق، والوجه في ذلك هو أن كلمة ما حينما نفسرها بالحكم فهي إنما تكون بمثابة المفعول المطلق فيما لو فرض أن كلمة يكلف التي هي الفعل فسرناها فسرناها بمن في الحكم أي حتى يصير المعنى لا يحكم الله حكما إلى آخر ولكن هذا لا وجه له فإن لفظ يكلف مأخوذ من الكلف والكلفة لغة عبارة عن المشقة والمعنى آنذاك لا والمعنى آنذاك لا يدخل الله عباده في المشقة ولا يحملهم المشقة إلا من ناحية حكم الذي آتاه إنه بناء على هذا لا تكون النسبة هي نسبة المفعول المطلق لأنه يشترط في باب المفعول المطلق الاتحاد بين الفعل والمصدر إما معنى ولفظا أو لا أقل شنو معنى فقط وهنا الاختلاف ثابت لفظا ومعنى أما لفظا فواضح لأن لفظ يكلف غير لفظ ما وأما معنى فلأن كلمة ما يراد بها الحكم بينما كلمة يكلف يراد بها المشقة دون الحكم وعليه فالنسبة واحدة على جميع التقادير الثلاثة وهذا الجواب نفسه أو ما يقرب منه ذكره السيد الشهيد في الحلقة الثالثة والتقرير. وهو جواب لا بأس به، ولكن الأولى منه أن يجاب لما يلي. إذن الآن أريد أتفضل الجواب عن هذا أصل الإشكال الذي ذكره الشيخ في الرسالة. إن كلمة ما موصول فإذا أردنا منها المال والفعل والتثليث لزم استعمالها في أكثر من معنى واحد، بلا حاجة إلى ما ذكره الشيخ الأعظم من نقل المحرورين إلى من نقل إلى الهيئة، حيث قال يلزم استعمال الهيئة في نسبته. إن نقل المحذور من الموصول إلى الهيئة تطويل بلا داعي، والشيخ إذا أوردنا عليه هذا يجيب بسرعة. إن إرادة هذه الثلاثة من الموصول لا يلزم منه استعماله في أكثر من معنى واحد، بل هو مستعمل في معنى واحد وهو الشيء، أي لا يفلت الله شيئا إلا إذا آتاه، فإن الموصول دائما مستعمل بالشيء، فحينما يقال جاء الذي عندك في بيتك، في بيتك جاء الذي في بيتك، أي جاء الشيء الذي في بيتك، وذلك الشيء وإن كان هو زيدا، إلا أن في الموصول مستعمل في الشرك لا في زيد. وزيد في الحقيقة شنو؟ مصداق للمعنى المستعمل. ونفس هذا يقال في الآية الكريمة: فالموصول مستعمل في الشرك وهو معنى واحد، والمال فرد، والمال والفعل والتكليف شنو كمل؟ مصادق للشرك، أي بالمعنى المستعمل. وليست بأنفسها معاني قد استعمل، معاني استعمل فيها الموصول ليلزم استعمال الموصول في أكثر من معنى واحد. إنه لأجل هذه النقطة نقل الشيخ الأعظم المحذور من نقله من الموصول علما إلى الحي. ونحن نقول للشيخ: إذا كان الموصول مستعملا في معنى واحد فمن المحتم كون الهيئة مستعملة في نسبة واحدة فإن تعدد النسبة فرع تعدد المعنى المستعمل فيه شنو؟ طرفان. الذي احدهما، احد الطرفين من هو؟ الموصول. وحيث فرضنا ان المعنى المستعمل فيه واحد فيتعين كون النسبة واحدة، وبناء على هذا يكون إشكال الشيخ الأعظم مدفوعا، وهو لزوم إشكال الشيخ الأعظم هو لزوم استعمال الهيئة في نسبتين، يكون مدفوعا بلا حاجة إلى جواب الشيخ العراقي، فإن أصل أرضية الإشكال ضعيف بلا داعي إلى تسليم الإشكال أولا ثم الجواب، عنه كما يظهر من الشيخ العراقي. عنوان جانبي: إشكالات على الاستدلال بالآية الكريمة. اتفق من خلال ما تقدم أن الاستدلال بالآية الكريمة موقوف علينا على إطلاق اسم الموصول وشموله علما للتكليف، وشموله للتكليف، وهذا الاستدلال واجه أو يواجه عدة إشكالات. الأول ما نقلناه قبل قليل عن الشيخ الأعظم من أن لازم إطلاق الموصول استعمال الهيئة في نسبته، وقد اتضح اندفاعه بأن معنى الموصول ما دام واحدا فالنسبة واحدة أيضا. نيم الإشكال الثاني: إن المال الذي هو مورد الآية الكريمة هو من قبيل القدر المتيقن في مقام التخاطب، لأن الخطاب والحوار، لأن التخاطب والحوار هو عن الماء. إذ قيل في صدر الآية: لينفق ذو سعة، إلى آخره. والقدر المتيقن من الخارج وإن لم يمنع من انعقاد الإطلاق وإلا يلزم أن لا يبقى إطلاق في الدنيا أبدا أو غالبا. إلا أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمكن أن يكون مانعا من انعقاد الإطلاق وفاقا لصاحب الكفاية والشيخ العراقي حيث إن المتكلم، سأغير ليش مانع من انعقاد الاطلاع. ترى البيان هواي مختص، حيث ان المتكلم اذا طرح قاعده مطلقه وقال لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها وكان مقصوده في الواقع هو خصوص، هو خصوص ماذا؟ المال الذي هو مورد الحوار، فلا يحق للسامعين ان يقول اني اتمسك باطلاق كلامك واعممه للتكليف، ان هذا لا معنى له بإمكاني أن يجيب المتكلم بأن مورد حواري هو المال، وإذا لم يكن مراده المطلق الشامل للتكليف وإذا لم يكن مراده المطلق الشامل للتكليف فلا يكون مخلا بأساليب الحوار، بخلاف من قال اعتق رقبي ومراده خصوص المال، فانه يعد متجاوزا عن اسلوب الحوار، إذ لا معنى لأن تريد خصوص المؤمنة وتطلق كلامك، بخلافه في المقام فإنه حينما أطلقه وأراد خصوص المال اعتمد على شنو؟ ما يصلح لإرادة خصوص المال، وهو كون الحوار والخطاب عن ذلك فيه. هذا أخي العزيز إشكال الثاني، الثالث لا يختلف إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.